الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا. ما زلنا مع كتاب المنهاج على المذهب، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به، وما زلنا مع البيوع والمعاملات، وهي من الأهمية بمكان، فيها أشياء من الضبط، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. وانتهينا إلى كتاب الرهون، كتاب الرهن، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى عليه السلام كتب: وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك، وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك. وهذا الأصل في ذلك، لأن التصرف في الرهن فإنه يضر بالغير، ولأن الرهن الآن أصبح له يعني أصبح معلقا أو متعلق أو أصبح متعلقا بحق الغير، لأنه في حق المرتهن بدين، لأنه كما قلنا أنه وثيقة بمال، وثيقة مال بدين. فلو تصرف فيه بما يزيل الملك معناه أنه سيضر بالمرتهن، ولا ضرر ولا ضرار، القاعدة العامة عند العلماء، ولا ضرر ولا ضرار. لذلك يقول: ليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك كالبيع ونحوه، لأن لو صححناها لفاتت الوثيقة، لكن في اعتاقه أقوال، في اعتاقه أقوال. التصرف هنا الكلام بما يزيل الملك سيضر بالرهن المرتهن، لذلك قلنا ليس له أن يفعل ذلك. لكن العتق لو قلنا بأنه يعتق لو كان الرهن عبدا، لو كان الرهن عبدا، وهنا سيتصرف به في العتق. قال: لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر، لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر، يعني الذي معه مال. لما؟ لأنه لو قلنا بذلك وحانا، فإنه يضع ماله أو قيمته يجعلها رهنا عند المرتهن، يعني حق المرتهن لا يضيع، والمعنى حق المرتهن لا يضيع. ففيها أقوال أظهرها ينفذ من الموسر، أي دون المعسر، أي دون المعسر، لأنه عتق يبطل به حق الغير، عتق يبطل به حق الغير، لأن كما قلنا حق المرتهن متعلق به. ففرق فيه بين الموسر والمعسر كعتق العبد المشترك، هذا القول الأول. الثانية النفوذ مطلقا، لأنه يملكه، فإذا أعتقه أعتق في ملكه، فينفذ مطلقا، ينفذ مطلقا. لكن هنا غض الطرف عن حق المرتهن، والمسألة بأن هذا العبد المعتق هو متعلق بحق المرتهن. وثالثها لا مطلقا، يعني لا يجوز، لا ينفذ العتق مطلقا. لما؟ للحجر. وهذه المسألة بحث فيها الشافعي مع فتيان، فكان سبب موته، واحترز بقوله وفي اعتاقه عن الحكم بعتق لا باعتاق الراهن له بالسرايا، لكن بشرط الإيسار في الأصح، لكن الإعسار لا. قال: ويغرم الموسر، الموسر سيغرم قيمته، الموسر لما؟ كما قلنا لأنه متعلق بحق المرتهن، فلا بد من البدل. فقال: ويغرم، يعني الموسر، قيمته، ويغرم قيمته جبرا لحق المرتهن، يغرم قيمته جبرا لحق المرتهن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هشام، حفظك ربي. جبرا لحق المرتهن يوم عتقه، يوم يوم عتقه، لأنه يوم الإتلاف رهنا، لأنه يوم الإتلاف رهنا. يبقى إذن الراهن إذا أعتق وكان موسرا سيغرم قيمته يوم العتق، سيغرم قيمته يوم العتق، لأنه يعتبر هو اليوم الذي أتلف فيه الرهن، وهو الحق كما قلنا حق المرتهن متعلق به. وهذا يكون يعني يضع مكان الرهن من غير عقد الرهن عليهما لقيامهما مقام الرهن. قال وإذا لم ننفذه لكونه مؤسرا، يعني إن كان مؤسرا قلنا موسر خلاص يضمن القيمة له للمرتهن. طب إن قلنا لا ينفذ، عتق لا ينفذ لكونه مؤسرا، أو على القول الأول أنه لا ينفذ مطلقا، ليش؟ لتعلق حق المرتهن به. والأصل لا ضرر ولا ضرار، والأصل لا ضرر ولا ضرار. قال وإذا لم ننفذه لم ينفذ العتق عليكم سامكته لكونه مؤثرا، أو على القول بأنه لا ينفذ مطلقا، فانفك أي الرهن بأداء أو غيره، فانفك فكاك الرهن، فانفك الرهن يعني فانفك بأداء أو غيره لم ينفذ في الأصح، لأنه عتق ولا يملك اعتاقه، فأشبه ما لو عتق المحجور عليه بسفه ثم زال حجر الحجر عليه، الثاني ينفذ لزوال المانع. يعني هو يقول إذا حدث الانفكاك انفك الرهن فله فينفذ العتق، والأصل لم ينفذ في الأصح، لأنه عتق في حين لا يملك اعتاقه فيه، كان عتقا في حين لا يملك اعتاقه فيه، والمعنى بأنه ما كان يملك العتق لأنه كان معسرا، وأيضا تعلق حق المرتهن به، فهو الآن لا يملك عتقه، فإذا اعتقه وقلنا لا ينفذ العتق، لكن حصل انفكاك الرهن يعني بأداء أو بغيره، أسقط الرجل عنه الدين، أو جاء آخر فقال أنا تبرع له بهذا الدين فدفعه عنه، فحصل الانفكاك، هل ينفذ العتق أم لا؟ قولان في الأصح أنه لا ينفذ، في الأصح أنه لا ينفذ لأنه عتق لا ولا يملك اعتاقه يعني في هذه الحال، فأشبه ما لو عتق المحجور عليه بسفه ثم زال حجره، والثاني ينفذ لزوال المانع على أساس أنه زال المانع إذا انتفى الحكم، زال المانع الذي هو كالعلة، فإذا انتفى الحكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو علقه بصفة، أي علق الراهن العتق بصفة، علقه بصفة قال إذا طلعت الشمس فأنت عتيق، أو قال إذا جاءت أمي فأنت عتيق، أو قادم زيد فأنت عتيق، أو المهم أنه بذلك يقول أو قادم زيد فأنت عتيق، إذن فهو بهذا يكون علقه بصفة. قال ولو علقه بصفة فوجدت يعني وجدت هذه الصفة، فوجدت هذه الصفة وهو رهن فكالاعتاق، فوجدت الصفة فكالاعتاق، لأن التعليق مع الصفة كالتنجيز. يبقى سيأتي عليه الأقوال الثلاثة اللي هي ينفذ مطلقا لا ينفذ مطلقا، التفريق بين المعسر وبين الموسر، ينفذ مطلقا لا ينفذ مطلقا، التفريق بين المعسر وبين الموسر. لما؟ لإنزال التعليق بالصفة كالتنجيز، لأن التعليق بالصفة كالتنجيز. لذلك أنت ترى لما سأل هذا خلاف ابن تيمية، يقولون بأنه لو علق الطلاق على صفة فهو كالمنجز، المسألة فقط يعني توفر الصفة هذه. قال إن دخلت البيت فأنت طالق، خلاص انتهى الموضوع، إن دخلت البيت فأنت طالق، إذن انتهى الموضوع في هذا الباب، إن دخلت البيت فأنت طالق، فإن دخلت وقع الطلاق دون البحث في مسألة النية، وهذا عين الأئمة الثلاثة. نعم. فالتعليق مع الصفة، وهذه قاعدة مهمة جدا، التعليق مع الصفة كالتنجيز فكالإعتاق، أو بعده نفذ على الصحيح. يبقى وجدت صفة هنا فهو كالإعتاق فيها أقوال ثلاثة، لكن لو بعده نفذ على الصحيح، يعني لو علق العتق على صفة بعد انفكاك الرهن، أو بعد ما حان الأجل واستوفى المال، فهنا قال نفذ. نفذ العتق، نفذ على الصحيح، لأنه لا يبطل حق المرتهن، أو لا يبطل حق المرتهن، والثاني لا ينفذ، لأن التعليق صدر في حالة لا يملك التنجيس فيها، والأول بأن مجرد التعليق لا يضر المرتهن بخلاف التنجيز، ولا رهنه لغيره. لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن، أما رهنه منه فقد تقدم كما بينا. قال ولا التزويج، وهنا التصرف تصرف آخر بقى هنا، قال ولا التزويج، وهذا التصرف أنه بتزويج العبد أو الأمة، يعني أخذ هو رهن عبدا أو أمة فزوجها. قال ولا التزويج، لما التزويج ليس له تصرف في الرهن بالتزويج؟ يعني هو الآن زيد رهن هبة أو هناء رهنها لعمرو رهنا كوثيقة للدين، يقول ليس له التصرف بمازيل الملك. قال التزويج، حتى ليس له التصرف بالتزويج، أن يزوجها، أراد أن يزوجها فزوجها، ليس له التزويج، والمعنى أنه لو زوجها بطل العقد، والتصرف الذي يزيل الملك أصلا يبطل به عقد الرهن. قال ولا التزويج، يعني ليس له التصرف بذلك. لما؟ قلنا الأساس في هذا الباب لما الحرج، هذا الحرج لأنه ليس وليا بل هو ولي. يا حبيبي من قال بذلك؟ الكلام على الراهن يا سعيد، أنت بتتمشى في الشوارع وتتقاعس وتقصر ولا تضبط الآن عشان تمشي تفكر، لو جلست لا أجبت. يعني جهاد قريب، إجابتك قريبة. طبعا سألني نفس إجابة جهاد، هو الأصل في ذلك كلمة. أنا أقول لأن التزويج تنقيص، التزويج تنقيص من القيمة، التزويج تنقيص من القيمة، ونحن قلنا بأن المرتهن حقه الآن متعلق بإيش؟ بالرهن، ونحن قلنا لا يغلق الرهن، قلنا بأنه هنا الحق متعلق، حق المرتهن متعلق بالأمة، فتزويج الأمة احنا قلنا انه لا يغلق الرهن، بانه لو حل الأجل وليس معه مال ستباع فيأخذ حقه والباقي يعطيه للراهن، صحيح؟ فهنا الكلام على التزويج، فالتزويج هنا ينقص من قيمته، ينقص ويجعل حق المرتهن في خطر. نعم. قال ولا التزويج ولا الإجارة، ولا التزويج ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها، ولا التزويج لما فيه من تنقص القيمة، ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها. طبعا لما؟ لأنها أيضا إن كانت مؤجرة فهي تنقص القيمة والرغبات عند الحاجة على البيع، أما إذا كان يحل بعدها أو مع انقضائها فإنها صحيحة. لما؟ الانتفاء المحظور حالة البيع، الانتفاء المحظور حالة البيع، لأنه لو جاء يبيع وهي مستأجرة هذا يقلل الرغبة فيها بل يقلل أيضا من القيمة. أما إذا كان الدين سيحل حلول حيلولة الأجل بانقضاء الإجارة هذا نقول يصح. لما؟ لأنه المحظور قد انتفى بهذا. وفي نفوذ الاستيلاد قال ولا الإجارة إن كان دين حالا أو يحل قبلها. قال ولا الوطء، طبعا ولا الوطء إذا قلنا التزويج يعني هي أما زوجها هذا سيقلل من القيمة، فهذا أيضا يعرض حق المرتهن إلى خطر. قال ولا الوطء، لما؟ لأن الوطء فيه تنقيص في البكر، إذا كانت بكرا الأماء ويملكها وهي بكر ويملك وطأها، فإن وطأها فإنه يقلل من قيمتها لأنه حالها من بكر إلى ثيب، فهذا يقلل من القيمة أيضا، ويجعلها عرضة للحبل إن كانت ثيبا، هذا يقلل قيمة البكر، وأيضا يجعلها عرضة للحبل، والثيب أيضا تحبل. فإن وطأ فالولد حر لأنها علقت به في ملكه. وفي نفوذ الاستيلات أقوال الاعتاق، اللي هي النظر إلى اليسار والإعسار، أو الإنفاذ مطلقا أو عدم الإنفاذ مطلقا. والأولى بالنفوذ ينفذ، فإن لم ننفذه فانفك، انفك الرهن يعني بأداء أو بهبة أو بإسقاط، انفك الرهن من غير بيع نفذ في الأصح اللي هو الاستيلات، أي بخلاف العتق. ولو بيعت في الدين ثم ملكها نفذ في الأصح. فلو ماتت بالولادة، وقلنا في الأول أن الاستيلاد لا ينفذ وتكون ولادة السبب في موتها، غرم قيمتها رهنا في الأصح، غرم قيمتها رهنا في الأصح، لأنه تسبب في إلى إهلاكها بالإحبال، ولأن الحبل هو السبب في الولادة، وفي الولادة يكون فيها بعد ذلك الموت، ماتت به. الثاني لغرمة لبعد إضافة الهلاك إلى الوطء، وقوله رهنا أي من غير إنشاء رهن، يعني من غير إنشاء العقد. وله أي للراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب، رواه الحاكم وصححه على شرطهما. كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب. وهذا عند الإمام الشافعي، يعني عندنا في المذهب الرهن، لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب، أو قال مركوب ومحلوب كما في السنن وأيضا في الصحيح، وعلى الراكب والحارب النفقة. يبقى يقول إذا قلنا ليس للراهن المقبض تصرفات، فله تصرفات أخرى، هنا الآن أتى بالنقيض بالتصرفات التي تجوز له، التصرفات التي تجوز له. كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنة، لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب، فجعل من التصرفات أن يركب وأن يحلب. قال لا البنا، طبعا مسألة الركوب والحلب في هذا الحديث الحق، يعني هذا المذهب الحق أن الراجح في هذا الباب الذي ندين الله به بأن المقصود بذلك المرتهن للرهن، المقصود بذلك المرتهن للراهن، وهو عليه نفقته، لأن تمام الحديث بنفقته، وهذه وهنا يكون الأمر على الخراج بالضمان، يكون الأمر هنا على الخراج بالضمان. قال لا البناء والغرس، يعني لو كان قد رهن أرضا لا ليس له البناء عليها ولا الغرس. لحظة، إذن قال لو كان رهن أرضا فليس له الغراس، لما ليس له البناء على الأرض ولا الغراس، لما لنقصان قيمة الأرض بهما، لنقصان قيمة الأرض بهما. فإن فعل أي غرس وبنى لم يقلع قبل الأجل، لأن القلع إيش؟ القلع أيضا ينقص ويجعل مال الملتين في خطر. لم يقلع قبل الأجل رجاء أن يقضي الدين من موضع آخر أو يفي قيمة الأرض بالدين، فلا يجوز الإضرار المحقق بقطعه لضرر متوهم. إحنا عندنا أصلا مسألة القلع دي لابد هتنقص من القبض، لابد هتنقص من الأرض، لذلك قال لم يقلع قبل الأجل، ولعله في الأجل قبل أن يأتي الأجل ويحين الأجل أن يفي قيمة الأرض تفي بالدين، أو يكون الفكاك، أو يكون السداد من وجه آخر. يعني أنا بس أردت إن الناس جميعا تنظر، شوف البحور الهائجة في الكلام على الرهن كل ذلك من أجل الحفاظ على مال الناس. الناس تتساهل جدا الآن في مسألة التجارات والودائع والوكالات في الأموال. أموال الناس الآن مستباحة. شوف الفقهاء يعني يعيشون قطح الذهن ويعني عاشوا أمدا بعيدا ينظرون في هذا الباب. وهم يركبون ويرتبون الفرع على الأصل من أجل الوصول إلى مثل ذلك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم. قال لم يقلع قبل الأجل، قال وبعده، أي بعد حلول الأجل. يقلع إن لم تفي الأرض بالدين وزادت به، أي بالقلع. ولم يأذن الراهن في بيع الغراس مع الأرض لتعلق حق المرتهن بأرض فارغة. حق المرتهن متعلق بالأرض الفارغة. ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد، أي بأن كان المرهون عبدا مثلا له صنعة يمكن أن يعملها عند المرتهن لم يسترد، يعني لم يسترد من المرتهن لأجل عملها عنده لأن الحق له، لأن الحق له المتعلق به. وإلا أي بأن كانت دارا أو نحوها فيسترد للحاجة إلى ذلك. وقال ويشهد إن اتهمه، يعني يشهد عليه شهيدين أنه أخذه للانتفاع، يشهد أنه قد أخذه للانتفاع، وهذا لا يجوز. أي إن لم يثق به، فإن وثق به فلا يكلف الإشهاد على أخذ على الأصح لما فيه من المشقة. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى وله بإذن المرتهن ما منعناه، وله بإذن المرتهن ما منعناه، يعني التصرفات التي قلنا أنه لا يتصرف فيها إن أذن له المرتهن صحة التصرفات. ولما يا شطار؟ لما؟ يعني قال وله بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات والانتفاعات، أن يعني لما التوجيه؟ لما؟ ما احنا قلنا أنه يمنع، لما نقول هنا إذا أذن له المرتهن جاز ذلك؟ لأن الوكيل لا دق نظر أكثر أسأل في هذا الباب. والماتن يقول وله بإذن المرتهن ما معناه، يعني للراهن هذه التصرفات إذا أذن المرتهن، لأنه لا يحل ما إلا بإذني. ممتاز ممتاز، لكن أريد توضيح أكثر. ممتاز يا جهاد. فإن قال أنه حق، نعم هذا صحيح، حق للمرتهن أسقطه، انتهى الموضوع. حق للمرتهن أسقطه، وهذا الصحيح الراجح. قال وله بإذن المرتهن ما منعنا أي من التصرفات والانتفاعات، لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه. قال وله الرجوع قبل تصرف الراهن، وله الرجوع قبل تصرف الراهن، لأن حقه باق كما للمالك أن يرجع قبل تصرف الوكيل. وله الرجوع قبل تصرف الراهن، يعني لو أذن له في التصرف ثم رجع قال لا تصرف، حقه ذلك باقي، حق أسقطه فقبل يكون يعني كأنه الهبة قبل القبض رجع عنها، له أن يرجع. ولذلك هو حق متعلق بالرهن، وإذا أجاز له التصرف فقبل أن يتصرف الراهن قال له أوقف لا تتصرف، لا تتصرف، صح ذلك، صح له ذلك. قال فإن تصرف جاهلا برجوعه كتصرف وكيل جاهل عزله، يعني موكله عزله وهو تصرف وهو لا يعلم بأن الوكيل قد عزله، صح فيه عدم النفوذ. كل تصرف فيه الراهن من غير يعني من غير كان قد تصرف لأنه قد أذن له المرتهن، لكن رجع المرتهن ولم يصل إلى الراهن رجوع المرتهن، لما يصل الراهن رجوع المرتهن، فهو كتصرف الوكيل الذي جاهل أن الموكل عزله، فكل تصرفاته لا تنفذ، لا نفاذ لتصرفاته، لا نفاذ لتصرفاته. قال ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه، لو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه، أي شرط ذلك، شرط أن يعجل من ثمنه، لم يصح البيع، لم يصح البيع لأنه قد شرط في الإذن شرطا فاسدا هو التعجيل. هذا شرط التعجيل هذا شرط فاسد فلا يصح، لم يصح البيع. لماذا؟ لأنه قد شرط شرطا فاسدا، وقد قال سلم كل شرط ليس في كتاب الله، ولو كان 100 شرط فهو باطل. وكذا لو شرط رهن الثمن أي بجعل مرهونا مكانه في الأظهر، لأن الثمن مجهول عند الإذن، فإذا لا يصح، لم يصح. والثاني يصح لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعا، كما إذا أتلف المرهون فجاز أن ينتقل بالشرط، وهذا كلام وجيه. الثاني أيضا كلام وجيه في هذا الباب، لكن وجهة نظر الأقوى في المذهب الأظهر بأن الثمن مجهول، يعني عند الإذن الثمن مجهول، والجهالة غرر والغرر ممنوع، كل عقد حوى غررا فهو باطل ما يصح. قال المصنف فصل: إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن، لأن قوام التوثق بها. وفيكم بارك، لا عليكم، لكن ما عهدناكم على التقصير وما عهدناكم على التأخر. قال إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن، لأن قوام التوثق بها طبعا، ولا تزال إلا للانتفاع كما بينا قبل ذلك. طيب، التفريع على التأصيل: لو رهن عبدا مسلما أو مصحفا ونحوهما عند كافر، طبعا تعلمون أن الأصل هذا هنا أنه لا يجوز لقول الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أنه لا يصح أن يكون المسلم في محل مهانة أو ذلة عند الكافر. قال ولو عند كافر، لو رهن عبدا مسلما أو مصحفا أو نحوهما عند كافر، أو السلاح عند حربي، أو جارية حسناء عند أجنبي، صح على المذهب فيهن. فيستنيب مسلما في قبض المسلم ونحوي، حتى لا ينزل تحت هذا لقوله ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ويجعل العبد المسلم عند عدل، وكذا السلاح، لا يستخدمه على المسلمين، وكذا السلاح والجارية حتى لا يطأها، إن لم يكن عنده امرأة أو أمة أو أجنبي ثقة فلا يتركها عنده. عليكم السلام وبركاته. سمحنا غانم، احنا الآن في مشارف الانتهاء من المذهب، الآن ما يقارب 40 دقيقة ونحن نشرح المذهب، سمحنا. قال المصنف: ولو شرط وضعه عند عدل جاز، لو شرط وضعه عند عدل جاز، وهذا أن الرهن لا يكون بيد المرتهن لا سيما إذا كان كافرا. ولو شرط وضعه عند عدل جاز، لأن كل منهما قد لا يثق بصاحبه ويثقان بثالث، عبارة وضع في يد الثالث وهي أعم، يعني يجعلان الرهن في يد الثالث الثقة عندهم، يعني هو عند الرهن وهو عند المرتهن، كل منهما لا يثق في الآخر. بل لو قلنا لو شرط وضعه عند عدل جاز لو كان مسلما وسيعطيه رهنا للكافر، لأن في هذا الأمر الحق أنه يعني في صدر شيء أن أقول أنه على المذهب، صح على المذهب نعم، لكن شوف هنا اشترط وضبط إسلام مسلما في قبض المسلم، لأن الله تعالى قد قال إسلام، لأن الله جل في علاه قال لا يجعل ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حديث كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قال: أو عند اثنين ونص على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك، أي فأتبع الشرط، والمسلمون عند شروطهم، لو اشترط أن يكون عند اثنين ونص على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد عند أحدهما يكون هو الحافظ له فذاك. لما؟ لأن المسلمون عند شروطهم، وإن أطلق فليس لأحدهما الانفراد في الأصح، كما الأوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما، والثاني نعم لأن العرف قاض به أن ينفرد أحدهما، والأول أصح. قال: ولو مات العدل أو فسق جعله حيث اتفقان، وإن تشاح وضعه الحاكم عند عدل، يعني الآن مات ممكن ينقله عند غيره حيثما يكون الاتفاق منهما، وإلا يرجع الأمر عند الحاكم، والحاكم الذي يضعه عند عدل، لأن العدل وزورة التجاحظ استشكلت، لأنه إن كان قبل القبض فالتسليم غير واجب، وإجبار الحاكم إنما يكون في واجب، وإن كان بعده فلا يجوز نزعه ممن هو في يده. وكان بعض المتأخرين من شيوخنا على مقام المنقم قال يصوره بما إذا وضعه عند عدل ففسق، وكذا لو رضي بيد المتهم ففسق، فينبغي أن يكون مثله، وهذا يكون من الحاكم، هو الذي ينقله من يد إلى يد. قال ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، ويستحق بيع المرهون عند الحاجة، والمعنى أنه إن لم يوفر الراهن عند حلول الأجل بالدين ولم يعطي المال وكذا يستحق فله أن يبيع، كذا يستحق بيع عند الإشراف على التلف قبل الحلول. يبقى عند الحلول ولم يفي، لم يسد الراهن له البيع، وقلنا لا يغلق الرهن، يأخذ حقه ويرد الباقي، أو له البيع أيضا عند إيش؟ عند الإشراف على التلف، فخشي أن يضيع ويفسد المال فله بيعه، ويقدم المتهم بثمنه لأنه فائدة الرهن. بل قال الإمام إنه لا يجب عليه الوفاء من غير الرهن، وهذا فيه نظر. ويبيع الراهن لأنه المالك، ويقدمه يبيع المرتهن ويبيع الراهن لأنه المالك أو وكيله بإذن المرتهن، لأن الحق متعلق، حق المرتهن متعلق به، وكذا وكيل المرتهن لأنه صاحب الحق، فإن لم يأذن وأراد الراهن بيعه قال له الحاكم أي للمرتهن تأذن أو تبرئ دفعا لضرر الراهن، ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه، لما الحق المرتهن، فإن أصر باعه الحاكم دفع لضرر المرتهن ولرفع الأذى والضرر، إذ القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار. ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحضرته صح، وإلا فلا، لأنه يبيعه لغرض نفسه، يعني هو يقول هناك البحث عن حظ النفس، المرتهن يبحث عن حظ نفسه، لذا لابد من تواجد إيش؟ الراهن، حتى لا تكون إلا أن الظن موجودة، فحتى لا تكون التهمة فلا بد أن يكون المرتهن موجود، لأن بيعه لغرض نفسه، فيتهم في الغيبة بالاستعجال، طبعا ما يهم إذا كان أتى بثمن عالي أو نازل من أجل أن يستوفي حقه، وترك النظر دون الحضور، والثاني يصح مطلقا كما لو أذن له في بيع غيره، والثالث لا يصح مطلقا لأنه توكيل فيما يتعلق بحقي، إذا المرتهن مستحق البيع، والأول هو الأصح. الأول هو الأصح في هذا الباب، بأنه يصح إن باع بحضرته، يصح إن باع بحضرته حتى لا يبحث عن حظ نفسه. قال المصنف ولو شرط أن يبيعه، نقف عند هذا، ولو فرعنا على ذلك حيث صححنا الإذن وقلنا بهذا بأنه أذن له فقال بيعه لي صح أو لنفسك فلا، لأنه يكون قابض مقبض فلا صح، كما قلنا لا ينزل وكيل وأصيب معا في درجة واحدة على الأظهر، لأن لا يتصور أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه، ولو أطلق صح في الأصح. قوله ولو شرط أن يبيع العدل، نقف عنده. لماذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لماذا لو أذن الراهن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع؟ لماذا لو أذن الراهن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع؟ نعم، لأنه الآن هو كأنه شرط في التعجيل ولم يحن الأجل، فليس له ذلك، مفهوم؟ الآن لو أذن الراهن، أنا رهنت ده عن لو أذن الراهن لو أذن الراهن في بيعه ليعجل المؤجل في هذا الباب، هو طبعا المسألة المتعلق تعلق الحق بالراهن على التوقيت، على التوقيت، فهنا شرط، الشرط هنا شرط فاسد، شرط التعجيل شرط فاسد، فيرجع على مش ده حق الراهن هنا الآن، لا ليس في هذا الباب، هذا شرط فاسد، والشرط الفاسد يرجع على عقد البطال في هذا الباب، وده تأصيل أصلا المذهب بأسره. سؤال ابن وليد عشان حسب ماله وليد هو سؤال نعم عشان غالب عمل. كيف يرهن المصحف عند ذمي أو كافر؟ كيف يرهن المصحف عند ذمي أو كافر؟ يرهن المصحف عند ذمي أو كافر بأن يستلمه، وذلك في المذهب قالوا ذلك، يستلمه مسلم، يعني مسلم هو الذي يقبضه مسلم، ويكون عند مسلم ما يكونش عنده. فالشرط عليه أنه يكون هذا رهن، لكن لا. وطبعا الحق هنا دي مسألة مفرعة، لأنه ممكن نقول أن الرهن المصحف لا يجوز أصلا يبطل. يعني هو كده أنا ممكن أقول أنه رهن المصحف لا صح، لأن مسألة مفرعة على إيش؟ صحة بيع المصحف. وهم قالوا بيع المصحف ليس بيع المصحف، هو بيع الأوراق والتكلفة يعني هذه. فهي مسألة أيضا مشكلة في هذا الباب، مشكلة في هذا الباب. وأن الإنسان نهى عن السفر بالمصحف إلى بلد الكفر خوفا من ذلك، فهو رهن مفرع على جواز بيعه. وإن قلنا بجواز بيعه وقلنا برهني، قلنا لا يكون في يد الكافر، لا يكون في يد الكافر. حفظكم ربي جميعا. نعم. الشيخ غانم يقول: يا شيخ، لو قدمت دروس رمضان عن هذا الوقت حتى نستطيع الحضور والاستفادة. هذا سيكون، هيكون بعد العصر مباشرة. مش عارف نظن انه يقصد بعد، سيكون على على بعد العصر مباشرة بإذن الله. الأخت تقول: ما نصائحكم لنا في رمضان لعل الله يجعلنا من عتقائه؟ اللهم اجعلنا جميعا من ذلك. إن شاء الله نجعل محاضرة قبل رمضان كاملة من ذلك. لكن هو حقا أنا لو لي نصيحة في هذا الباب، هو الإخلاص لله الذي فعله، الإقبال على الله بالقلب هو الذي ينجي المرء، لأن محل نظر الله بالنسبة للعباد جميعا هو القلب. هل للمرتهن أن يرجع في إذنه للراهن بالانتفاع حتى وإن أصبح للراهن مصلحة قائمة؟ هل إيش؟ للمرتهن أن يرجع في إذنه للراهن بالانتفاع حتى وإن أصبح للراهن مصلحة قائمة؟ معلش سؤال تاني. هل للمرتهن أن يرجع في إذنه للراهن بالانتفاع حتى وإن أصبح للراهن مصلحة قائمة؟ لا، الكلام هذا فيه تفصيل. يعني المرتهن يرجع في إذن الراهن بالانتفاع في التصرفات التي قلنا أنه لا يجوز أن يتصرف فيها. نعم، للمرتهن أن يرجع فيها. للمرتهن ليش؟ لأن حق المرتهن هنا مقدم على حق الراهن. حق المرتهن مقدم على حق الراهن. هذا في إيه؟ في ما قلناه أنه لا يصح له التصرف فيه. السؤال بس شيخ، الإجابة الشيخ ما سمعهاش. لماذا لو أذن الراهن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح؟ هذا شرط فاسد قلنا. الشرط الفاسد يرجع على عرض البطلان. يقول: ما هو الشرط الفاسد؟ الشرط الفاسد هو التعجيل المؤجل.